بعد حمد الله والصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اقعد مع أي منافق في العالم العربي والإسلام، أي منافق، أي إنسان أكل حرام، قل له ازاي حال قلبك يا فلان؟ يقول الله، عارف قلب عثمان بن عفان، عارف قلب أبو ذر، ها؟ واحد أخ ما شاء الله نائب في مجلس نواب في بلاد المغرب العربي، ربنا يكرمه، يعني أنا أقولها كما قالها، يعني الرواية هو كما قال، لكن أنا سواء أقر ما قال أو لا أقر المسألة أخرى. يقول للجماعة اللي جايبين كم واحد مسؤول يسألون في مجلس النواب ده، قال لهم ده أبونا آدم أكل تفاحة من الجنة طرد منها، وانتوا أكلين خير البلد كله وعايزين تدخلوا الجنة؟ سبحان الله. لازم هو حر يقول ما أراد على الرواية، على إيه؟ على عهدته. يعني ايه قلب سليم برضو؟ يعني كل واحد يقول لك انا قلب سليم، اجلس مع الحرمة في البيت بس بعيد عن زوجها. ايه الاخبار ام سعيد؟ هي مش سعيد يعني، بس سعيد ده اسم يعني، ام سعيد، واخد بالك؟ تقول الله لله الامر، لله الامر. الرجل عصبي وبخيل، ويوم ما يكون كريم يصبح حريص ولا يبتسم ويعاملنا بعنف ولا يجلس معنا. وبعدين انا بحتسب لله صبري معاه بعد ما شوهت صورة المرحوم، اذا رحم يعني، اذا رحم يعني، اذا جازت عليه الرحمة، سبحان الله. بعد ما تشوه صورة تقعد مع الرجل، ها كيف الحال يا استاذ؟ الله يرضى عليك خليني ساكت. بس الله يرضى عليك، انا اقول لك انت خليه ساكت. ليه؟ لان لو اتفتحت البتاع يعني صندوق الافاعي هتسمع ماله. فمن اين ياتي القلب السليم؟ يعني ايه قلب سليم اولا؟ يعني ايه قلب سليم؟ تعال الى الصالحين من عباد الله. جبير بن مطعم رضي الله عنه اللي تحدثنا عنه في الخطبه، تزوج امراه عقد عليها ولم يدخل بها ولم يحدث وفاق، فأراد طلاقها. طبعا يعني إذا عقدت وكتبت كتابك على امرأة أو على أنثى ولم تدخل بها وطلقتها، لها نصف إيه؟ نصف الصداق، خلاص، مثل ما فرضتم، نصف ما فرضتم، تديها النصف. إذا كان لك فرضت يعني قلت مسمى معين، مبلغ يعني المقدم كذا مثلا، وفي اسر بتعمل مؤخر، مع ان هذا المؤخر لم يكن لا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الدولة الاموية ولا ابان الدولة العباسية، وانما ظهر مع القلوب الغير سليمة التي جاءت. يقول لك انا اضمن بس الولد، عشان لو لعب بديله ولا تعب البنت، يا عم والله هيجي عليك يوم تتوسط عند الشيخ عمر عشان نقبل ليد الولد، عشان ايه؟ يطلق ونديله كمان فوقهم يعني قبلتين فوق اللي محتاجه. لا يقول لك انا لازم اربطه، يا عم مش ربط بالماديات، سلعة، فمفيش اسم مؤخر. هل قرأت انت او قرأ قارئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي اين درعك الحطمية؟ الدرع اللي انا اعطيتها لك موجودة يا رسول؟ قال هاتها، روح يا بلال بيع الدرع. باع الدرع، طلعت ب400 درهم، راح ادى ام سلمة واعطى فاطمة واعطى عائشة وام سلمة المبلغ، روحوا جهزوا بيت فاطمة، جهزوا بيت فاطمة. هل ثبت لك ان الرسول كتب عليه 400 مقدم و400 مؤخر؟ لا. حد قرأ هذا؟ مفيش. تقلب كتب السير، منين جبنا قضية بندخل في تجارة من الاول؟ فالحكاية تظل الى الابد تجارة، وتظل هذه الذكرى مؤلمة في قلوب الناس. وكم من زيجات فشلت عندما نعيد، احنا اساتذة، شوف احنا عندنا زهايمر في كل شيء الا في شيء واحد، ان نذكر السيئات بعضنا البعض. اولا فاكر لما انت جيت انت وابوك وامك وامك ما احترمت ابي ووضعت قدما على قدم. يا عم ده كان سنة 1928، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة، يا أب لا، دي لا قوة الا بالله. تقول له فطرت ايه اليوم؟ لا والله ما نسى، لا اشمعنى يعني. المهم سبحان الله، يعني فالقضية كلها ان تتحول تسلع المعاملات الاسلامية، اذا سلعت خربت، تسلع تصير سلعة، تصير قيم سلعة. سبحان الله، ام سليم لما جاءها ابو طلحة قالت مثلك يا ابا طلحة لا يرد. معقول واحد يرد ابو طلحة، رجل كبار من من من من من, من عدية القوم؟ ولكنك تعبد حجرا وتمثالا وصنما تصنعه بيديك. كان لسه لم يحرم زواج غير زواج المسلمة بغير المسلم. قالت بس انت بتعبد صنم تعمله في ايدك وتسجد له، فيعني مثل يعني انت رجل عاقر وناب. قال لها وما الامر؟ قالت له ان اسلمت يكون هذا مهري. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره ونطق بالشهادتين ورجع لام سليم، قالت لانس ابنها يا انس زوج ابا طلحة. انس عنده كم سنة وكيلها؟ 11 سنة. 11 سنة انت تخاف يعدي الشارع يجيب لك رغيف خبز؟ وكيل لامه مين؟ ام سليم، انس رضي الله عنه. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير وبالبركة وبالولد وبالمال. عاش 120 سنة، ما سقطت سن من اسنانه، وكان له 120 ولد وحفيد. الله بورك له في اصبعه، انس رضي الله عنه الصحابي الجليل. فسبحان الله يا انس زوج. فقالت كتب السير فكان اغلى مهر في الاسلام مهر ام سليم. مهرها الايه؟ الاسلام. دخل شهادة واحد دخل الاسلام، دخل معها الجنة. اللهم ادخلنا معهم يا رب العالمين. فما معنى القلب السليم؟ جبير بن مطعم الله يرضى عنه لما اراد طلاق من عقد عليها ولم يدخل، فقالوا له عليك نصف ما كتبت، فرضت لها. قال لا، واين الوفاء واين الكرم واين سلامة القلب؟ فاعطاها المهر كله وفاء منه لقضية سلامة القلب. بالله عليك لو انا احسنت الى الناس حتى في الانفصال هيدخلوا بالخير ولا هيدخلوا بالشر؟ انت طبعا ممكن الشيطان يجي يقول لك ايه؟ خلي بالك يا فلان، يقول لك عليك اهبل، ها؟ عليك عبيط، لكن انت مش تعيش الزمن. يا عم اصنع، شوف اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعت المعروف في غير اهله فانت اهله، انت اهله. سيدنا يوسف اوقف اعتذار اخوته عشان ما يعتذروش، قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. اعترف بالذنب اهو، صح ولا لا؟ احنا والله غلطت في حقك يا يوسف، خلاص. مش يرد يقول لهم طب وكان ليه ترموني في الجب، ها؟ وليه تضحكوا على ابويا تقول ارسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ ده انتوا لو شفتوا الويل اللي انا شفته واتبعت في مصر واصبحت سبحان الله يعني بعد ما كنت حر صرت عبد، وبعدين قعدوا يتلاعبوا بيا في القصر، وبعدين عملوا لي حبس احتياطي سبحان الله العظيم، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين. يعني حبس احتياط يعني حبس بدون لا جنايه ولا جنحه ولا حاجه، يعني شكلك مش عاجبني. انت بتعكر الصف والسلام الشوارعي، يعني مش عاجبني يا اخي. دخلوا حتى الاثنين التانيين شبهه برضه، ودخل معه السجن في نفس القضيه. مش السقاء والطباخ بتوع الملك، واحد اوعز اليهم اداهم مبلغ قالوا ايه؟ سموا الملك، خلاص انت حط له سم في الاكل وانت حط له سم في الايه؟ في الشراب. يوم ساحة التنفيذ السقاء نقص خاف، قال يا عم تكتشف الجريمة روح في داهية ولا على ايه يا عم؟ ما يعيش ولا ما يعيش، انا مالي انا. فلما سبحان الله جاء تقديم الطعام والشراب خاف السقاء فقال للملك لا تأكل هذا الطعام فهو مسموم. راح التاني قال له ايه ماذا اختلف اللصان ها ظهرت الايه السرقة. قالوا لا لا قد وضع لك السم في الشراب. فالملك قال للسقاء اشرب بسم الله شرب ما حصلوش حاجة. فقالوا طيب يبقى اذا ما فيش داعي ايه نعمل والطباخ ايضا نقص ولم يضع السم في الطعام يقال يعني او ان الملك لم يأكل منه. فدخل معه السجن فتيات ثلاثة في حالة واحدة واحد كده يعني بدأ لهم من بعد ما رأى عشان تهدى الايه الفتنة والكلام وسبحان الله العظيم. مين بقى وسائل الاعلام في هذه اللحظة؟ نسوة الايه نسوة العزيز دول كانوا النباحين بتوع الفضائيات. امرأة العزيز تراود فتاه عن اللي هو الاشاعات بقى الصحف الصفراء والاشاعات. وده صحيح يا اخي بيقولوا على الشيخ والله انا كنت بقول كده برضه بس بقول لا اله الا الله ويتناقل الايه وتنتشر الاخبار سبحان. اقول لك شيء انا قلت لك اختبار قبل كده انا لو مدحت في ولد من اولاد اللي قاعدين قدامي الان خمس صفات طيبة انت تمل تقول يا عم بيزكيهم ليه بالدرجة دي عشان يعني بيحبوهم يحبوه ده خلوق وكريم وفاضل ومؤدب ومهذب وياكل حلال متى تنتبه. ولكن بصراحة هو في عيبين ايوه الديني يبقى ده بالله عليك قلب سليم ده قلب سليم ده ينفع ينزل عليه صورة الطوف تهزه ازاي ده منتظر الثغرة منتظر الثغرة سبحان الله. فسيدنا يوسف لم يلجئهم للاعتذار قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا الله لا تثريب يعني خلاص ما ما ما ما لا عتب عليكم انتهى الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. المأمون كان يقول والله لقد حبب إلي العفو حتى خشيت أن أؤجر عليه يعني يعفو عن الناس اللي ظلموه لدرجة أنه خاف لأن العفو بقى عنده إيه ملكة فكان يخاف ان ما ياخذ لا ياخذ ثوابا على الايه على العفو. طيب ازاي او كيف يصبح قلبي سليما في ركائز محدده عشان نخرج من الدرس لتنضم الى الخطبه بفائده. اول شيء في القلب السليم اعلم ان رزقك محفوظ عند الله سوف تاخذه كله بعز عزيز او بذل ذليل. لا رزقك يأتي إلي ولا رزقي يذهب إليك ويوم ما ملك الموت يقبض روحك تأخذ آخر درهم ودينار لك في الدنيا فلا لا تطأطئن رأسك لأحد وإنما لا تنحني إلا لخالقك. يا موسى في نهاية التوراة لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تخش من ذي سلطان ما دمت باقية ما دام سلطاني باقي وسلطاني باق لا يزول ابدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان طالما روحك في بدنك فانه لا يدع محاربتك ابدا. يبقى اذا الانسان عنده قواعد في الحياة. القلب السليم اطمئنان للرزق فتتحول لايه تتحول لامرين. الامر الاول لا تحزن على رزق قد فاتك. تقول ياه من 25 سنة لو اشتريت الارض دي زي ما ابويا قال لي كان المتر ولا القدم بكذا. شوف الان يا الله كنا بنينا ويعمل يبني اوهام يا عم خلاص هذه ليست من رزقك. لا تندمن على ما فات خلاص لا تندم على ما فات. وعارفين القصة الرمزية قلت لكم يمكن من سنوات طويلة جدا واحد اصطاد ايه صياد اصطاد عصفور صغير كده قصة رمزية يعني. فالعصفور قال له انت بدل هتاخدني وتذبحني ده انا يعني كم جرام لا تشبع مني ولا ينفع ولا ينفع تعمل الوليمة وتدعو اصدقائك ما ينفع بس لو تركتني اقول لك ثلاث حكم. قال له خلاص. قال له حكمة وانا في يدك وحكمة وانا على الشجرة وحكمة وانا على الجبل. ما شاء الله سكتوا ما شاء الله. طيب بقول له ثلاث حكم ان شاء الله الجمعة تنجي ان شاء الله بإذن الله. قال له طب هات الاولاني. قال له لا تصدقن بكل شيء يقال لك انه يكون انه يكون. مش كل كلام تصدقه له اصح صح صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح, صح مش تاكل كل الوعود اللي تسمعها طالما مش من الكتاب ولا سنة ما تسمع. لا تسمع. وبعدين تركوا. وبعدين وقف على الشجرة. لا تندمن على ما فات. قالوا ماشي عم. خلاص مش هندم على اللي فات. قال له يا مسكين لو ذبحتني لرأيت في داخلي سبيكة من الذهب وزنها كذا وكذا. فعض الرجل على اصبعه. قال يا خبر الفرصة ضاعت منه كان سبيكة خدناها سبحان الله. قال هات الثالثة. قال له انت سمعت الاولانية والثانية. انا اقول لك لا تصدقن بكل ما يقال لك انا. وانا اللي 30 جرام هتلاقي جوايا بتاع ب100 جرام سبحان الله. مش ام فلان لما دخلت في العملية وافاقت لقيت كل حواليها امها واخوها واختها وزوجة اخوها وجدها فافتقدت مين ابو المهم افتقدتك يعني اول ما امال فين فلان. قال لا ما هو اتبرع لكي بالكلية بتاعته وفي العملية مات. الله الله يرحم كان طيب والله. لا تصدقن اولا انت عامل عملية اللوز دي نمرة واحد نمرة. هو قاعد تحت بيدرش مع الممرضات في تبقى في ناس اي كلام. الله ده طب تبكي ليه عليه مش سأل. انت عملت عمليتي الاول لسه بغيبوبة هتفضل في غيبوبة طول حياتك. صلى على رسول الله. المهم القلب السليم قلب اولا الرزق مضمون عند الله. يحصل لك ايه؟ يحصل لك حالة من الجنة. لا تحزن على ما فات ولا تخاف من المستقبل. ليه؟ رزقك مضمون. رزقك مضمون خلاص انتهى الامر. هذا امر. الامر الثاني القلب السليم قلب لا يعرف لا من قريب ولا من بعيد آفة الحسد. لا يعرف الحسد مطلقا ولا ذرة حسد تدخل في القلب السليم. ليه؟ لان الحاسد غير موحد. الحسد منافق للتوحيد. ليه؟ لانه ليه بيحسدك؟ هو بيتهم الله والعياذ بالله في قسمته في الازل. يعني اهم يقسمون رحمة ربك مش كلام ربنا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فربنا قسم. عارف قسم ايه؟ قسم الاخلاق كما قسم الارزاق. قسم الاخلاق تجد واحد هادي واحد كريم واحد معطاء. واولادك اذا عندك اربع اولاد تلاقي ولد متواضع ولد عنده عنجهية وتكبر مختلفين. لا اله الا الله. تجد المثاني في القرآن وفي الاخلاقيات. شوف ادي سيدنا موسى وسيدنا هارون. سيدنا موسى انسان عنده الحيطة الدائمة والقوة في اتخاذ الحق سبحان الله والحدة حتى لما وجد جاتهم يعبدون العيد القى الالواح. الكلام بتاع ربنا القاها على الارض من غضبه انهم اشركوا بالله سبحانه وتعالى. لكن هارون كان لين وهما من بطن واحدة. الحسن والحسين. الحسن ده بتاع معاهدات سلام وان جنحوا للسلم وجلس وعمل عام السلام. والرسول لما رآه يرضع وهو صغير من فاطمة قال يا فاطمة ارضعيه ولا بماء عينيك هذا ولدي سيد سوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين في الاسلام. فكان الحسن. الحسين ثائر ياخذ حقه مقتنع بالحق. فماذا صنع الحسن عشان يمضي الصلح وهو اكبر من الحسين بسنة وشهور؟ حبس اخاه الحسين بما له عليه من زمان. كان في حاجة اسمها احترام الاخ الاكبر. احنا واحنا صغار كان اخونا الاكبر رحمة الله عليه نقبل يده وراسه كما نفعل مع ابينا هو بدل الاب. فين الاخ الاكبر اللي اكل ميراث اخواته وحقدوا عليه ويكرهوه وزوجته تفرد على بقية السلاف بتوعها ولا اسمهم ايه لزوجات الاخوة اسمهم ايه يعني كده. فسبحان الله العظيم. يعني ليه؟ لانه ليس حانيا عليهم كما كان ابوهم من قبل. فالقلب السليم لا يعرف الحسد. ليه لا يعرف الحسد؟ لان لماذا احسد؟ شوف ان كان الذي احسده كلمة للحاسدين. ان كان الذي احسده انا بتكلم بالنيابة عنك او بالنيابة ايها الحاسد. هو مش موجود بنا في المسجد يعني لكن يعني في مساجد اخرى او في اماكن اخرى. المهم ايها الحاسد، ان كنت الذي تحسده سوف يدخل الجنة، بالله عليك دنيا ايه اللي تساوي وده نهاية الجنة؟ هتحسده على ايه؟ دنيا. وان كان الذي تحسده سوف يدخل النار، فعلام تحسده لانه سوف يعيش يظن انه منعم ثم والعياذ بالله في الاخرة الى النار. فكلا الامرين انت لا تحسد. لا، ليه لا تحسد؟ لان هذه قسمة في الازل، ربنا قسم في الازل هذا الامر. خلاص بقى الله عز وجل لا علاقة للرزق بالعقل ولا بالاجازات العلمية ولا، انما هو رزق. قال ربنا في الحديث القدسي، اسمع هذه لو لم تخرج من الدرس الا بها، وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. ارزق اللي ملوش حيلة ولا عقل حتى يتعجب صاحب الحيل. مش الشاعر قال ذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب، صح ولا لا؟ بس ما تتكبرش انت تقول انا اخويا، والله كان في احد رؤساء الدول العربية والاسلامية كان رجل صالح يفيه صلاح كبير رحمة الله عليه، فامه تقول له يا فلان اخوك ما تعينه في اي وزارة وخلاص، ما رئيس بس دولة قال لها امي اخويا ده ما عنده مؤهل ولا غيره. قالت انت يعني ما معاك الثانوية العامة، ما انت في يعني الفتاة. القضية مش يا اخوانا، هذه ارزاق في الازل، هذه ارزاق في الازل. فخلي انت يعني سبحان الله العظيم كتبها رب العباد عز وجل، وانت سوف تأخذ رزقك شئت ام ابيت، هذه امر. ثم اسمع هذه، لو ركب ابن ادم الريح ليلحق برزقه لركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في فمه، ولو ان ابن ادم فر من الرزق كما يفر من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت. خلي يقين عندك، ده اللي يخلي قلبك سليم. انا لا يعني لو انا افر من الرزق يا اخي انت لا تسعى، والله الذي لا اله ونحن في بيت الله الرزق يسعى اليك وانت لا تسعى اليه، بالله عليك. من يظن ان قرار ظالم زي ادخال سيدنا يوسف السجن بضع سنين وبعدين يحل على ايه؟ على رؤية. ايه علاقة الرؤية بالافراج عن السجين؟ رؤية، الملك ينام رب العباد عشان يهيئ الاسباب يبعت رؤية للملك. اول ما حكى الرؤية للي حواليه هم ما عندهمش علم ولا دراية، قال والله اضغاثوا احلام عشان ايه ما يواجه الملك يزن ايه جبتوا التأويل جبتوا التفسير، اسأل الاضغاث احلام اضغطة وانت نايم وخلص الموضوع على كده اضغاثوا، وما نحن بتأويل الاحلام بعالم. وده كان اخر مصري يقول الله اعلم، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. بس لكن ما شاء الله عليهم دلوقتي، ما شاء الله زي بعض اتكلم عن اهل بلد انا حر يا اخي سبحان الله، بس انا يقول لك ده عنصري يعني عم بنقص من المهم اهلي وعشيرتي. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. التاني السقاء لما نجا قال وادكر بعد امه، اتذكر بعد امه يعني تذكر بعد ايه؟ مدة من الزمن، امه يعني مدة من الزمن تقال هكذا. انا انبئكم بتأويله، يا سلام حتى برضو يعني انت تنبئنا بتأويله وانت عارف، انت لو عارف كنت قلت صح ولا لا؟ يوسف ايها الصديق يعني انا ايه؟ انا اللي هقول صح ولا لا؟ عارف الاب اللي ما ياخذ عياله ما عندوش الا ولد، ابو فلان الولد نفسنا نفسحه شويه يلا بكره ان شاء الله اجازه، خدوه على نروح فين نروح فين، راح حديقه الحيوان راح حديقه الحيوان، الولد ماشي جنبه يسال ابوه بقى ابوه العلامه ابويا ايه الحيوان ده؟ والله يا ابني ما اعرف. ايه الطير ده؟ والله ما اعرف. ايه نوع الثعبان ده؟ والله ما اعرف. فالام قلقت قال لا الولد هيكتر اسئله تاني مره يقول لك انا ناقص الولد وامه انا مش اسمعها. قالت له حبيبي حماده ما تكترش على ابوك في الاسئله. قال لا خليه يتعلم من اسئله سبحان الله العظيم، ده علامه لا اله الا الله. انا انبئكم بتاويله بانه يعلم ان الذي سوف يعرض عليه الرؤيا صادق ومحسن هيروح يقول له الرؤية تفسيرها كذا، يرجع هو ايه ياخد الجائزة من الملك، صح ولا لا؟ انا انبئكم بتأويله فارسلوه. ايه اللي حصل؟ قال يا يوسف ايها الصديق افتنا، بينقل له رؤية بالضبط بقى. 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس، يعني لعلهم يعني يمكن يعرفوا تفسير. فورا سيدنا يوسف يؤول الرؤية. شوف هنا سلامة القلب. من سلامة قلب يوسف ارتقى ان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت مكان اخي يوسف لطلبت منهم ان يخرجوني من السجن قبل ان اؤول الرؤية. والله ولا ده بس تواضع من النبي هيطلب صلى الله عليه وسلم، بس هو عشان يكبر ايه من اخوانه، يعظم منهم. وانا لو مكان يوسف كمان انتوا سجنني وبدون ذنب وبدون جريرة، وجين كمان تطلبوا مني خدمة، اما انتوا ناس مفيش دم ولا بابا. شوية من الاحمر، الله اين انت يا حمرة الخجل، سبحان الله. لكن سيدنا يوسف فورا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. وده افضل شيء لتخزين القمح، خليه في السنابل. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، اللي انتم مخزنينه. خلصت الرؤية كده وخد زيادة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا الله، ربنا يبارك في شيخنا الشيخ راتب النابلسي، لما اصحابه في رحلات فيها تسجيلات ومحاضرات ويمسكونا من الصبح للظهر للعصر للمغرب العشاء، وبعدين يقول لك ممكن تفطر عندنا. انا فاهم الافطار ده وراه ايه يا عم، انا ما في ده. لا لا، روح لمملك 700 800 على الصبح، ده يسالك سؤال لا انت فطرت ولا انت المهم اصطادك يعني. فيقول يا شيخ عمر فيه يغاث الناس وفيه يعصروا. ربنا يبارك في صحته يا رب، بارك فيه. فالمهم سبحان الله، فزاد لهم سنة ما كانش في الحسبان. ثم يأتي ليه؟ لأنه من قبل استشف في حجب الغيب. لما حكوله الرؤية في بداية القصة إني أراني أعصر خمرا وقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من رأسي نبينا بتأويله، قال عشان يثبت لهم القاعدة لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يأتيهم طعام منين؟ زمان سبحان الله برضو كانت السجون فيها رحمة، كانوا أهلهم بيودوا لهم أكل. سبحان الله، أنتوا قبل ما أهلكوا يطلعوا من البيوت هقول لكم أنتوا بكرة الصبح أهلكوا هيجيبوا لكم أكل نوع إيه؟ ليه؟ عشان يثبت لهم الكلام اللي هيقوله كلام صحيح. حتى احنا كنا نسجل برنامج ان شاء الله، ربما كنا من اهل الدنيا او من اهل الدنيا ترونه في رمضان، ما كنتش موجود ترحموا علينا ان شاء الله. كنا نتكلم عن سيدنا يوسف بيقدم السيرة الذاتية النورانية لنفسه، ده مش ضرر، يعرف نسبه الايماني. لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويلي من قبل ان يأتيكم ذلكما مما علمني ربي. مش يقول اصلا انا درست في الكتب وفي الموسوعات وقرات في سيدي جوجل لا رضي الله عنه. يا عم ما عملش كده، هو قال مما علمني ربي اللي علمه لي ربي انا انقله لكم، سبحان الله. فالمهم نعود الى سلامة القلب. لا تثريب عليكم اليوم، يا الله لا تثريب عليكم، خلاص انتهت الامر، سبحان الله. وبعدين يجي يتكلم عن اخواته لما يبتدوا يعتذروا، سلامة القلب. يعني انك لانت يوسف، على خبر انت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي، مش احسن منكم يا اولاد الذين، لا يقول انا يوسف وقد من الله علينا. الله، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يضيع ازاي ما دام هو في قلب سليم؟ يبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لا في كبر ولا حقد ولا حسد ولا غل. يقول لك مع اول شربة من حوض الكوثر قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. في نقطة خطيرة نختم بها الدرس، وهي ان العواطف تتغير في الاخرة. العواطف بتاع الدنيا، نفرض في الدنيا المدير بتاعك طلع عينيك يعني بالعميك يعني ظلمك يعني، او اخوك اخذ الارض اللي تركها ابوك، او زوجتك او زوجك يا بنتي ظلم، اي ظلم، لو غفر الله لهذا وذاك للظالم والمظلوم ودخلوا الجنة، احنا نبعث على هيئاتنا يا رسول الله على هيئاتكم يعني اشكالنا دي، يا رب اجعلنا من اهل الجنة جميعا، يعني نعرف بعضنا بعضا. صحيح كلنا في عمر واحد، كله في عمر واحد 33 سنة، الرجال والنساء، لا حد اكبر من حد ولا حد عجوز ولا حد، سبحان الله، خلاص، فيعرف بعضنا بعض. فالمظلوم يرى الظالم، طب الظالم عمل خير وربنا سبحانه وتعالى تولاه بعفوه وعفى عنه، الله يفعل ما يشاء. فبالله عليك لو المظلوم قبل الظالم، المظلوم يحس بايه؟ بتحسر في نفسه وألم. طب الجنة فيها ألم؟ لا، بلاش دي، بلاش، انت اطلع فوق. سيدنا نوح اين ابنه يوم القيامة؟ في النهر. لو ان سيدنا نوح وهو قاعد في الجنة العاطفة بتاع الدنيا شغالة زي ما هي، ويعلم ان ابنه في سقر ولا في الحطمة ولا في لظى ولا في السعير ولا في الدرك الاسود، سبحان الله، ماذا يصنع قلب الاب؟ يتألم ام لا يتألم؟ لكن لا، الله ينزع هذه العاطفة وتصير الدنيا بعواطف النور يوم القيامة. وكما قلت لكم، نحن في الدنيا نعيش بأسباب الله، لكن في الآخرة والجنة نعيش بالله لا بأسبابه. في فرق الأسباب. ممكن حد يمنع عنك شيء، مدير يمنع عنك ترقية، قريب يمنع عنك رزق معين، واحد يفسد البيعة اللي كنت هتبيعها ومنتظر منها خير، اي قرار من القرارات سبحان الله في يد بعض الناس. لكن في الاخرة لا ظلم اليوم، خلاص، يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. انتوا تصالحوا، شوف بقى انت ظلمت مين وعملت من واغتبت من، الله يرضى عنكم. امسكوا ألسنتكم عن كل من قال لا اله الا الله، امسكوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض ونقل الاخبار الكاذبة، انشروا الخير واجعلوا قلوبكم سليمة، واعتمدوا على رب العباد سبحانه وتعالى، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.